لأنه قد يخطئ كثيرا. نعم. ايش؟ ما معنى واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم؟ يعني معناه اذا قاتل بعضهم بعضا استمر. شيخ بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. شيخ بارك الله فيكم، من الناس الان من يقول ان الاختلافات الواقعه بين المسلمين الان هي من هذا وانهم فرق، ومنهم من يقول لا، ان الاختلاف الان الواقع هو اختلاف في الفرقه، ان المسلمين الان هم في الفرقه 73 والاختلاف دائر فيها فلا يخرج بعضها عن بعض. فما هو رايك؟ راينا انه ليس بصحيح. كيف تكون من يدعي الاسلام الان انهم فرقه واحده وفيهم الجهميه والفلاسفه والرافضه والاسماعيليه والنصيريه وما اشبه ذلك؟ كيف الكلام على يعني اهل السنه عامه؟ لا، الكلام على اهل القبله مو على السنه. اهل السنه يعتبرون فرقه واحده. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الان عن اهل السنه هل اهل القبله؟ يعني شيخ من الناس الان من يقول ان من يدعي اهل السنه الان يقول لا، هو يدعي انهم اهل السنه ولكنهم من فرقه كذا، وان النبي عليه الصلاه والسلام حذر من اهل بدع. نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد لا يخرج عن الاتفاق، قد لا يخرج، كما ان المذاهب الاربعه مثلا فيها خلاف ولكن لا تخرج عن الاتفاق، لكن خلاف في الجوهر والاصل هذا خلاف مستقل. خلاف المناهج الان. نعم. لابد يعني من فصل. ايش المناهج؟ المناهج. مناهج التعليم؟ جماعات. جماعات. جماعه اخوان، جماعه تبرير، وناس يقول سلفيه وكل من المحافظات. هذه غلط، هذه لا شك انها تفرق لكنه غلط. لان هؤلاء يعني وضعوا لانفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خالفهم، لكن خلاف مسائل اخرى بحيث انه ما يعده وليا له او عدوا له. كلما رايت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدو لنا فهم فرقة هذا الضابط. كل منهم الآن يقول نحن أهل السنة ما يخالف دعوة، هذه دعوة لكن هم الآن فرقتان هذه دعوة، لأنهم لو سكتوا وقالوا نحن والله نخالفكم في هذا لكن نرى أنكم على حق، يعني هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرقين. لكن إذا قالوا أنهم ظلاء وصاروا يعادونهم ويبغضونهم ويؤلبون عليهم فرقة. شوف الواجب النجمة، ما في شك أن الواجب هذا مع كل الآيات والأوحاد إذا ذكر الشيخ كلها لهذا. نعم. جزاك الله خيرا. أذكرك هذه المخلدة في النار أو غير المخلدة، سؤال آخر، يعني هل يجوز القولين أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقول هذا. وكل من كان كافرا أو صلته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. أما بالنسبة للمسائل الاجتهادية فلا تستطيع أن تضبطها، لأن أهل السنة أنفسهم مجتهدين في مسائل يقولون أنها أصول كعذاب القبر والذي يوزن، ما هو العمل أو صاحب العمل أو صاحب العمل، مختلفين في أشياء، الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف أو إنه صراط معروف يعني مثل الطرق الأخرى، هذه مسائل ما يخلو منها، ما تخلو منها طائفة. بالنسبة للسؤال الأول، أمة هنا أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ لأن هنالك بعض. لا لا، هذه أمة الدعوة. وقوله كلها في النار عاد ينظر، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان،